بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب الآنية، وهي الأوعية. قال المؤلف رحمه الله: هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه. وهذه من المؤلف رحمه الله بيان لفائدة هذا ذكر هذا الباب. فالآنية لغة وعرفا هي الأوعية، وهي ظروف الماء، الشيء الذي الظرف الذي يوضع فيه الماء. وجمع الآنية أوان. وطبعا فيها الشقاق صرفي، لكن المقصود هنا أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفا، كان يقول: ما فائدة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة؟ قال: لأنه له تعلق، لأن له تعلقا بالماء، حيث إن الماء جوهر سيال، فيحتاج إلى شيء يقوم به، إلى ظرف يقوم به، فلذلك ذكروا أحكام الآنية. وهكذا عادة الفقهاء رحمهم الله يستطردون فيذكرون المسائل لملابسة المسائل، يعني يذكرون مسألة عقب مسألة لملابسة بينهم، وقد يذكرونها لأدنى ملابسة. والتبويب عندهم كما ذكرنا في تعريف الباب من قبل أنه اسم لطائفة من العلم مختصة تشتمل على فصول غالبا ومسائل، لكن الباب إذا قيل هذا باب الآنية مثلا، أو هذا باب الاستنجاء أو نحو ذلك، فليس مرادهم الحصر في أنهم لا يذكرون تحت هذا الباب إلا أحكام الشيء الذي بوب أو عنون له في الباب، بل يكون هو المقصود بالذات أو بالأصالة أو المعظم، يعني أغلب مسائل الباب تدور حول هذا، ولكنهم قد يذكرون غيره بالتبعية أو استطرادا. ولذلك تجد أحيانا مسائل تحت باب لكنها لا تدخل تحت التبويب، لا تدخل تحت العنوان، وإنما يستطردون. فمثل هذا ينبغي أن يفهمه طالب العلم، وينبغي أيضا أن يعرف مضان المسائل وأين يذكرها الفقهاء، وما الأبواب التي تذكر فيها هذه الفصول، وما المسائل التي وما الفصول التي تشتمل على هذه المسائل. فهذا مما يميز طالب العلم الجاد من طالب العلم الذي هو مجرد مثقف فقط، أو يطلع اطلاعا سريعا بدون استيعاب وضبط لكلام الفقهاء وكلام أهل العلم. طيب، قال رحمه الله: كل إناء طاهر، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. كل هذا مبتدأ، والخبر قوله: يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر، قيده بهذا لأن النجس سبق أنه لا يجوز استعماله، فإن كان نجس العين لم يجوز استعماله في الأشياء الرطبة، وإن كان نجسا بمعنى أنه متنجس فلا بد من غسله قبل أن يستعمل. فقال: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر، اللي هو النحاس يعني، ونحو ذلك من الأواني، سواء حتى في الأشياء الحادثة في زماننا والأشياء الجديدة، كل هذه الآنية. ولو كان ثمينا، يعني ولو كان غالي الثمن، ولو كان شيئا تدفع فيه أموال كثيرة لشرائه أو لتحصيله، ولو كانت قيمته كبيرة، كل ذلك حتى لو كان ثمينا كجوهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه واستعماله. عندنا شيئان هنا: الاتخاذ والاستعمال. فالاتخاذ يعني أن يجعله الإنسان عنده على هيئة الاستعمال بدون أن يستعمله، يعني يجعله مثلا، يجعل عنده إناء على هيئة الاستعمال، على هيئة الانتفاع، إلا أنه لا يستعمله بالفعل. فمثلا قد يتخذ الإنسان أداة من أدوات الملاهي، المعازف يعني، ولكنه لا يعزف بها بالفعل، يتخذها هكذا عنده لكنه لا يستعملها بالفعل، فهذا يقال إنه اتخذها. فإذا استعملها يقال إنه استعملها في العزف ونحوه. فعندنا أمران: تحريم الاتخاذ وتحريم الاستعمال. فالمؤلف يقول: يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. فعظم الآدمي حرام أن يستعمل في الأواني، لكن لو كان عظم حيوان طاهر، عظم حيوان مذكى، فلا بأس باستعماله في هذا. إذن إلا عظم آدمي وجلده فيحرم. قال المؤلف: غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، فإن ذلك حرام لحرمة الآدمي، وسواء كان الآدمي مسلما أو كافرا، وكذلك شعر الآدمي. وكذلك أيضا يستثنى الإناء المغصوب، لأنه يحرم، لأنه حق شخص آخر لا يجوز أن تغصبه، وكذلك ما كان ثمنه المعين حراما، فهذا كله محرم. طيب، قال: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما. هذه جملة من المسائل ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن آنية الذهب والفضة، يعني إذا كانت خالصة من الذهب والفضة، فإنه حرام أن يتخذها الإنسان وأن يستعملها. أما تحريم الاتخاذ فلأن الضابط في هذا أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما حرم اتخاذه مطلقا حرم، ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. لماذا قلنا مطلقا؟ لأنه قد لا يحرم مطلقا، قد يباح في حال دون حال. فمثلا ثياب الحرير هل تحرم مطلقا؟ لا، هي تحرم على الرجال ولا تحرم على النساء. إذن لا تحرم مطلقا، تحرم على بعض الناس، تحرم على طائفة، على الرجال، لا تحرم على النساء. إذن هل السؤال هل تحرم مطلقا؟ لا. إذن هل يحرم اتخاذها؟ لا، لا يحرم اتخاذه. لذلك يجوز أن يتخذ الإنسان ثياب حرير عنده ولا يلبسه إذا كان رجلا. تباح للتجارة فيها مثلا، يبيعها لمن يجوز له لبسها، يبيعها للنساء. لكن آنية الذهب والفضة حرام استعمالها مطلقا، فيحرم اتخاذها كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث آخر: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما، أو الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وإذا كان ذلك في الأكل والشرب فإن غير الأكل والشرب في معناهما، فيعني لا يتقيد الحكم بالأكل والشرب، لكن هذا الذي يستعمل فيه غالبا الإناء. طيب، يحرم اتخاذها واستعمالها في هذا في آنية الذهب والفضة. قال: ومضببا بهما أو بأحدهما. وزاد المؤلف هنا فقال، استثنى، قال: غير ما يأتي، اللي هو في قوله بعد ذلك: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. لكن المؤلف هنا زاد مسائل فقال: وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما. فعندنا آنية الذهب والفضة محرم أن يتخذها الإنسان الخالصة، وعندنا المضبب بالذهب والفضة مضبب بهما أو بأحدهما. والضبة شيء يشبه اللحام، يضبب بها الكسر الذي يكون في الإناء، الشعب والشق الذي يكون في الإناء فيضبب بهذه المواد بذهب أو فضة بذهب أو بفضة أو غيرهما. فإذا كانت الضبة يسيرة من فضة لحاجة فسيأتي أنه يباح استعمالها، وأما المضبب بالذهب والفضة في غير ما استثني بهما أو بأحدهما، يعني بذهب فقط أو بفضة فقط أو بذهب وفضة في غير ما سيأتي استثناؤه فإنه محرم. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما. المموه اللي هو التمويه يعني أن يماع الذهب والفضة يصير مائعا ثم يغمس فيه الإناء، أن يماع الذهب أو الفضة ثم يغمس فيه الإناء أو غير الإناء يعني إناء أو نحو الإناء فيكتسب لونه فيكون فيه ماء الذهب وماء الفضة. والمطعم من التطعيم وهو أن يجعل الذهب أو الفضة قطعا بقدر حفر في الإناء ونحوه وتوضع فيها فيكون مطعما بالذهب والفضة. والطلاء لما قال والمطلي، الطلاء جعل الذهب والفضة كالورق وإلصاقه بالإناء ونحوه. والمكفة وهو من التكفيت وهو أن يجعل الذهب والفضة كالشريط ليجعل في شيء يشبه المجاري تجعل في الإناء ونحوه ويضرب عليه حتى يلصق. فهذا كله استعمال لآنية الذهب والفضة أو استعمال لشيء فيه من الذهب والفضة، وكل ذلك محرم اتخاذه واستعماله. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، فإنه يحرم اتخاذها يقول المؤلف رحمه الله لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لما فيه من السرف والخيلاء هذه العلة وكسر قلوب الفقراء واستعمالها، أي حرام كذلك سواء كان في الأكل والشرب أو في غيره. لهذا قال استعمالها في أكل وشرب وغيرهما، لأنه نعم ذكر في الحديث الأكل والشرب لكن خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به. وهذه قاعدة أصولية أن القيود إذا كانت قد خرجت مخرج الغالب فليس لها مفهوم. يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. هنا يقول المؤلف رحمه الله إن التحريم في أنية الذهب والفضة يشمل الذكور والإناث، لأن الأحاديث لم تقل إنه حرام على ذكور أمتي مثل ما قيل في الحرير وفي الذهب في التحلي، وإنما الأحاديث هنا عامة لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فهذا خطاب لجميع المسلمين على الصحيح في أصول الفقه أن هذه الصيغة خطاب للذكور والإناث، وإن كان هي فيها صيغة جمع المذكر لا تشربوا لا تأكلوا لكن خطاب للجميع. والحديث الآخر أيضا عموم واضح، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فالذي هذه من أدوات العموم. حينئذ يحرم على الذكر والأنثى على حد سواء، وإنما أبيح التحلي للنساء، كأن المؤلف رحمه الله يقول يعني يستشعر إيرادا لماذا تحرم آنية الذهب والفضة على المرأة مع أنه يباح التحلي لها. قال إنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، فلم ينهى عن ذلك من أجل حاجة المرأة، لأنها كما قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة جبلت على هذا، وحاجة المرأة إلى التزين لزوجها أباحت لها هذا التزين والتحلي بالذهب والفضة، لكن الكلام هنا في الآنية وليس في التحلي. قال وكذا الآلات كلها، يعني وكذا اتخاذ الآلات وليس فقط آنية الذهب والفضة، فهذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء في الآنية وفي سائر الآلات، بخلاف التحلي فإنه يختص بالرجال، اللي هو التحريم يعني يختص التحريم هنا بالرجال في التحلي، إلا في أشياء مستثناة يأتي بيانها إن شاء الله عندما نتكلم على الزكاة. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، كل ذلك محرم. والميل هو ما يكتحل به، وكذلك القنديل ما يضاء به، والمسعط إناء يجعل فيه السعوط، والمجمرة والمدخنة والسرير والكرسي والملاعق والأبواب والرفوف، كل ذلك داخل في التحريم. طيب، قال: وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة. تصح الطهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا أو غيرهما منها، أي من آنية الذهب والفضة وكذا عظم الآدم وجلده. وهذا وإن كان حراما اتخاذه واستعماله، لكن الطهارة منه صحيحة. الكلام في الصحة وليس في التحريم. فعندنا أمران: حكم تكليفي هو الحل والحرمة وبقية الأحكام الخمسة، وحكم وضعي وهو الصحة والفساد. فيكون الشيء حراما لكن استعماله بطريقة معينة لا تؤدي إلى فساد العبادة. طبعا مذهب الحنابلة أن النهي يفيد التحريم ويفيد الفساد أيضا، لكن هنا قالوا إن الطهارة صحيحة منها بأن يغترف منها، يعني يكون الإناء فيه ماء ويغترف، يأخذ الماء من هذا الإناء اللي هو إناء ذهب أو فضة، فتصح الطهارة من الآنية المحرمة، لأن النهي لا علاقة له بالعبادة، لأنك يمكن أن تستعمل الماء بدون إناء أصلا، فلم يعد النهي إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها ولا إلى شيء ملازم لها، وإنما شيء خارج منفك، جهة منفصلة عن العبادة تماما. فأنت لم تنهى عن استعمال هذا الماء، وإنما نهيت عن استعمال إناء الذهب والفضة، فحرام أن تستعمله، لكن استعملت ماء والماء لا نهي فيه، ويمكن أن يكون الماء في غير هذا الظرف، يمكن أن يستعمل ماء جاريا، ممكن أن يستعمل من البحر أو النهر أو البير مباشرة، يمكن أن يستعمل في إناء آخر، إذن ليس هناك تلازم. فحرام الاستعمال نعم، ولكن الطهارة صحيحة، تصح منها وكذلك تصح بها وفيها وإليها. بها بأن يغترف الماء بها، الأولى منها أن يغترف منها، الثانية بها أن يغترف بها، تكون مثل الكوب الذي يصب به. وتصح فيها بأن يكون الإناء المحرم فيه ماء مثلا يسع قلتين فأكثر، يعني يكون ماء كثيرا، ويتوضأ بداخله أو يغتسل بداخله، يقف بداخله أو يغمس أعضاءه فيه، فهذا يقال إنه استعملها في الطهارة بأن تطهر فيها. وكذلك إليها بأن يجعل هذا الإناء مصبا لفضل الطهارة، فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو، فتصح الطهارة في هذا كله. وكذا آنية مغصوبة مع تحريم الاستعمال، لكن الطهارة صحيحة، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة في المكان المغصوب باطلة، حرام وباطلة، لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة، فيعود النهي إلى أمر خارج منفك. قال: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إلا ضبة يسيرة، قال الشارح رحمه الله عرفا، إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة، من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. يقول: إلا ضبة يسيرة، أي إلا أن يضبب الإناء الذي انكسر بضبة يسيرة عرفا، قيده الشارح بالعرف، والمراد هنا عرف الناس، لأن ما لم يرد تحديده في الشرع فإن المرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس يسيرا فهو يسير، وما عده الناس كثيرا فهو كثير، إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة، أي لا كثيرة عرفا، من فضة أي لا من ذهب، فالضبة اليسيرة من الذهب حرام، إنما الكلام هنا في ضبة الفضة إذا كانت يسيرة، وأيضا لحاجة وليس استعمالا مطلقا، بل لابد من أن يكون هنا أن تكون هناك حاجة تدعو إلى استعمال الضبة من الفضة، كقدح انكسر فيشعب فيجوز تشعيبه بهذا واستعماله، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا يخصص عموم الأحاديث السابقة التي فيها النهي. وحينئذ فما الحاجة؟ قال: وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. فالحاجة إذا كان الإنسان يشعب هذا الكسر بفضة يسيرة لا من أجل التزين بها، هناك غرض غير الزينة، فإن هذه حاجة، حتى لو كان هناك ما يقوم مقام الفضة، يعني يمكن أن يشعبه بغير الفضة، فهذه تسمى حاجة. فالمراد أن يحتاج إلى تلك الصورة، إلى ذلك التشعيب، لا أن يحتاج إلى أن تكون ذهبا أو فضة، بحيث أنه لا يمكن اللحام إلا بالذهب والفضة، فهذه ضرورة وليست حاجة، وهي تبيح من باب أولى، لكن كلامنا في أنه تعلق به غرض غير الزينة فلا بأس بهذا، وسواء شعبها بفضة أو شعبها بنحاس أو غير ذلك، كل ذلك جائز، لأن هذه حاجة وليست ضرورة، فإذا تعلق بها غرض غير الزينة أبيح. إذن عندنا قيود في المسألة: أن تكون ضبة يسيرة، فإن كانت كثيرة فهي حرام، أن تكون يسيرة من فضة، فاليسير من الذهب حرام والكثير من الفضة حرام، وأن تكون لحاجة، فإن كانت يسيرة من فضة لكن ليست لحاجة فهي حرام أيضا، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، لأنه لم يقل إلا ذهبا يسيرة، إلا ضبة يسيرة وأطلق، بل قال من فضة، ففهم منه أن المضبب بالذهب حرام مطلقا، سواء كان يسيرا، الإطلاق هنا يعني سواء كان يسيرا أو كثيرا لحاجة أو لغير حاجة، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. ثم قال رحمه الله: وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة، يعني بعد أن عرفنا أن الضبة اليسيرة من فضة لحاجة تباح، يتكلم الآن على حكم الشرب من جهتها، حكم مباشرتها بالشرب. قال: وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. إذن هي مباحة، لكن اشرب من الجهة الأخرى استحبابا، فإن شربت من جهتها كره، إلا أن تكون هناك حاجة تدعو إلى الشرب من جهتها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على أحكام أخرى تتعلق بالآنية، فقال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حاله. قوله وتباح آنية الكفار معطوف عليه قوله وثيابهم، يعني وثيابهم معطوف على قول آنية الكفار، آنية وتباح آنية وثياب الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، هذه جملة اعتراضية. فآنية الكفار سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو وثنيين أو غير ذلك، آنيتهم مباحة إن لم تعلم نجاستها، يعني ما لم تعلم أنها نجسة فالأصل فيها الإباحة، والأصل حل استعمالها. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها، يعني ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. فثياب الكفار كلهم، جميع أصناف الكفار وأواني الكفار كلهم طاهرة إن جهل حالها. ومن باب أولى إذا علمت طهارتها فهي طاهرة، لكن كلامنا الآن في حال الجهل، أنت لا تدري هل هي طاهرة أو نجسة، هل أكلوا فيها شيئا نجسا أو لا، فالأصل الطهارة. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، إذا لو جاءنا ثوب أو جاءنا إناء مصنوع في بلاد الكفر، أو جاءنا ثوب مصبوغ أو منسوج في بلاد الكفر مصنوع من الكفار، فهو طاهر، الأصل فيه الطهارة والحل. وهذا يبين لك أن كثيرا مما يشيع الآن كذا، يعني في كذا منتج في البلاد الفلانية فاحذر لأن فيه مش عارف مادة إيه وإيه مما يذكر، هذا كله لا تعويل عليه ولا يلتفت إليه ما لم تكن هناك بينة، أما مجرد الكلام فلا تعويل على هذا. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم طاهرة أيضا، من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، الخمر نجسة عند الأئمة الأربعة وعند جماهير العلماء من السلف والخلف، فمن يلابس النجاسة كثيرا يعني يشرب الخمر كثيرا والعياذ بالله، فهذا قد يقع شيء من الخمر على ملابسه فتنجسها، لكن نقول الأصل الطهارة، وهنا اليقين لا يزول بالشك ويغلب الأصل على الظاهر. فآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، أي ثياب من لابس النجاسة كثيرا طاهر، طاهرة كل ذلك طاهر. وبدن الكافر طاهر حتى لو كان لا تحل ذبيحته، يعني حتى غير اليهود والنصارى. وكذا طعامه وماؤه، فطعام الكافر وماؤه طاهر مباح ما لم يكن محرما لشيء آخر، كان يكون مثلا غير مذبوح غير مذكى ذكاة شرعية، لكن الأصل أن طعام الكافر وماء الكافر طاهر مباح، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم، تكره مع الصحة، يعني تصح الصلاة في ثياب المرضعة وفي ثياب المرأة الحائض وثياب الصبي، وكذلك من يلابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، لكن تكره احتياطا للعبادة ما لم تعلم نجاستها، فحينئذ لا تصح الصلاة فيها. لكن لاحظ هنا شيئا، أن كلامه رحمه الله فيما إذا لم تغسل، أما إذا غسلت ثياب المرضعة وثياب الحائض فإنها طاهرة، لكن كلامه الآن حال كونها لم تغسل فتصح الصلاة فيها مع الكراهة. ولا يجب أن يغسل الإنسان هذه الثياب لصحة الصلاة فيها، ولا يجب أن يغسل الثوب المصبوغ الذي صبغه كافر. ولهذا لما قيل الإمام أحمد، شائعات قديمة، قيل الإمام أحمد رحمه الله عن صبغ اليهود بالبول، اليهود يصبغون بالبول، مثل ما يقال الآن كذا من السلع أو من الأشياء المصنوعة في مادته شحم الخنزير وأشياء تذكر بدون بينة وبدون قرينة تجعل الإنسان مطمئنا إليها. فقال الإمام أحمد المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه، فإن علمت فلا تصلي فيه حتى تغسله. إذن لا تلتفت إلى هذه الشائعات أصلا ولا تعول عليها ما لم يكن عندنا علم، فإن علمت فلا تصلي فيه حتى تغسله، وإن كنت لا تعلم فانتهى الأمر، لا تلتفت إلى هذا أصلا. طيب إن علمت نجاسته يطهر بالغسل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على أحكام جلود الميتة، وذلك يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.